العادات اللي أيضا تتعلق بهذا. فهمنا من الإيرادات حول حديث الجلد بأن الإدمان لم يكن، أو لعله لم يقع الرابعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، علما بأن الحديث الذي ذكر أن أحد الصحابة كان قد أحضر، كان يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاربا كانوا مرات عديدة، فقال أحد الصحابة لعنه الله وكذا ما أكثر ما يؤتى به شاربا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم عونا للشيطان على أخيه. ألا يستدل من هذا بأن شرب الخمر من هذا الصحابي تعدى مثل هذا العدد الثالث؟ أولا لا أذكر أن فيه 4 مرات، وإن فرض أن فيه فقد أجبت عنه أن الرسول عليه السلام ما نفذ ذلك الحد لبيان أنه ليس أمرا لازما، تمام، فسبق الجواب على الاحتمالين. بس حتى لأنه يعني قد يشكل على جزاك الله خير. بالنسبة لل